الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تدور رحى البحث في هذه الليلة على موضوع البسملة، وفي البسملة أبحاث متعددة. من جملة هذه الأبحاث أولا تفسير البسملة، والبحث الثاني في أن البسملة جزء من القرآن الكريم، لأنه وقع كلام في هذا المعنى كما سيتضح إن شاء الله. فيما يرتبط بالقسم الأول يحتاج إلى محاضرات موسعة ومفصلة في معنى البسملة، ولسنا في صدد استيعاب تفسيرها بشكل مفصل، ولكن على الإجمال لأن المركز الرئيسي للبحث هو جزئية البسملة، أن البسملة جزء من القرآن، هذا هو مركز البحث. ولكن ننوه بتفسير إجمالي على السرعة للبسملة، وما أرغب أن أدخل في الخلافات الكثيرة في بيان بعض النقاط في آية البسملة، ولكن أجمل لك الرأي المختار والذي عليه التحقيق والموافق لما ورد عن أئمة الهدى من آل محمد صلوات الله عليه وسلم. طبيعي تتبرك دائما ألسنتنا بالبسملة، وقد صح في الحديث عنه صلى الله عليه وآله أن كل كلام، أو ما مضمون ذلك، أن كل كلام لم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبثر. ولكن البسملة ماذا يراد بها؟ أولا أنت أول ما يطالعك من البسملة أنها تبدأ بالباء، فلما تبدأ بالباء تبقى تتساءل أن البداء بالباء هنا لوحدها لا شك أنها غير كافية، لا بد من تقدير شيء يسبق الباء. يعني أنا أقول بسم الله، الشيء الذي يسبق الباء ما هو؟ أستعين بالله أو أبتدئ بالله؟ ذكرت لك أنا ما أرغب أفوض في النظريات المعروضة في المقام، لأن هذا يحتاج إلى بحث آخر، وبحث الأساسي عن الجزئية. لكن التحقيق أن التقدير قبل الباء هو أبتدأ، أبتدأ بسم الله، فالباء في واقع الأمر هي متعلقة بأبتدأ باعتبارات كثيرة، لأن إن شاء الله عز وجل أن يبدأ كتابه التدويني الذي هو القرآن الكريم باسمه الأعظم بأعظم أسمائه، لأن الاسم الأعظم بالمعنى الاصطلاحي ذات له بحث آخر، وإن كان الروايات تشير إلى أن اسم الله، يعني أن لفظ الجلالة هو أقرب الأسماء إلى اسم الله الأعظم، وبحث الاسم الأعظم ذاك يحتاج إلى محاضرة مستقلة. لكن لمعلوماتكم أن أقرب أسماء الله تبارك وتعالى إلى الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة. زين، الله عز وجل باعتبار أقربية هذا الاسم، ولأنه من جهة أخرى علم، يعني لفظ الله هو علم لواجب الوجود تبارك وتعالى، لهاتين النكتتين وربما لغيرهما شاء الله أن يفتتح كتابه التدويني وهو القرآن، كما جرت العادة بافتتاح كل أمر مهم خاصة القضايا العامة. التي هي بحاجة إلى بيان مصدرها ومنطلقها ومنهجها. يعني اعتاد الناس مثلا لما يبينون بيان عام، وأصحاب المواقع المهمة لما يصدر بيان عام يحاول أن يبين في هذا البيان العام مصدره ويبين منطلقه ويبين منهجه، فيقول مثلا باسم الشعب أو يقول باسمي أو باسمكم، يبين مصدره يبين منطلقه يبين منهجه. الله عز وجل اقتضت حكمته إيضاحا للمنطلق وإيضاحا للمنهج وإيضاحا للمصدر أن يصدر كتابه التدويني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أن المصدر لما سيتلوه عليكم هو الله. إيش يجي بعد البسملة؟ نفس الكلمات التي تجي بعد البسملة، السور التي تأتي بعد البسملة، الآيات التي تأتي بعد البسملة، هذه حينما يبسمل قبلها يعني يبين أن مصدر هذه البيانات هو الله. جل المنطلق لكل هذه الأحكام والمقصد الأساس هو الله تبارك وتعالى. ثلاثة، المنهج الذي ستحدده هذه البيانات المسبوقة بالبسملة هو منهج رباني. فالبسملة إنما سيقت في بدء كل سورة للتدليل على هذه المقاصد الثلاثة، مقصد المنطلق ومقصد كذلك المصدر ومقصد المنهج. صار واضح؟ فلهذا نقول نبتدئ أو أبتدئ ما شئت فقدر من مشتقات هذه اللفظة، أبتدئ أو نبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم. زين، هذا أولا. ثانيا، الاسم هنا في هذا المورد ما المقصود منه؟ هل هو مأخوذ من السماء أو مأخوذ من السمو؟ الواقع التحقيق اللغوي في المقام يكشف أن الاسم مأخوذ من السمو. ليش؟ لأنه أنت لما تسمي فلان زيت، التسمية بزيت شو تريد منها؟ تريد منها أن تشخصه، لأن إذا ما تطلع عليه اسم، إذا ما تعطي اسم لا يكاد يتشخص، لا يكاد يظهر بعد خفاء، لا يكاد يبرز بعد ضمور. فأنت من خلال إطلاق الاسم عليه لما تسميه زيت حتى تشخصه، التشخيص نوع من الظهور، نوع من الإبراز بعد خفاء. ففي هذا المقام الاسم إذا أخذ منين؟ أخذ من السمو، لأن السمو الارتفاع لغة، والاسم دي نوع من الارتفاع لما تطلق على المسمى. ليش؟ المناسبة، المناسبة التبريز، تبريز لأن تبرزه الشخصه، هذا نوع من الإظهار. فمن هنا كان الاسم مشتقا من السمو لا من السمة كما دعا بعضهم، وكما ذكرت لك هذا فيه أبحاث تفصيلية مبسوطة في محلها. زين، بسم الله في واقع الأمر هنا الشروع صار بسم الله. ربما يسأل سائل أن الله عز وجل ما قال بالله، قال بسم الله. هنا يفتحون عادة المفسرون باب طويل عريض عميق، الفرق بين الاسم والمسمى. ما هو الفرق إذا قلنا بسم الله إذا قلنا بالله؟ ليش قال بسم الله ما قال بالله؟ هنا بحث طويل، هذا يحتاج إلى محاضرة مستقلة إن شاء الله إذا سمحت الفرصة نعرض لها. لكن على العموم أن الله عز وجل من خلال الابتداء باسمه الشريف أراد من خلال ذلك بيان أن الأشياء التدوينية، أن التقنينات، أن الآيات، أن السور تبدأ بمنطلق رباني، بمنطلق الله، واثنيا بمصدر الله، ثلاثة بمنهج الله. زين، الشعب أي ترتيب؟ لأن الاسم أريد به الرمز إلى المسمى، أريد به الإشارة إلى المسمى. يعني لما تقول بسم الله والحقيقة الارتباط باللفظ كلفظ لفظ الجلالة الله، أو الاسم اسم الله تبارك وتعالى كلمة اسم هي بذاتها إلى خصوصية، أو الارتباط بالمبدأ الأساسي وهو الله تبارك وتعالى واجب الوجود. افترت لك هذا بحث احتاج إلى فرصة أخرى إن شاء الله. فإذا إلى الآن أبتدئ أو نبتدئ بسم الله. الله علم لواجب الوجود عز وجل، معنى علم أنه مختص به وليس اسم جنس كما زعم بعضهم، لأن بعضهم قال الله اسم جنس لواجب الوجود، يعني اسم جنس للإله الذي لا شريك له، جنس الواقع لا ليس اسم جنس. إذا سويت اسم جنس يعني ولو في عالم النظرية لازم تفترض له أفراد متعددة، بينما واجب الوجود عز وجل ليست له أفراد متعددة، إنما هو فرد واحد. ويؤيد ذلك أنه لو كان الله اسم جنس لما صح التوحيد من قولك لا إله إلا الله. ليش؟ لأن إذا كان المقصود من الله هو الجنس وليس المقصود خصوص الباري عز وجل، خصوص واجب الوجود، ما صار في هذا المقام توحيد لله بالخصوص. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل هذه الكلمة بعنوان أنها كلمة توحيد، طبيعي النبي بلغ بأمر الله تبارك وتعالى. هذا ينكشف منا إيش؟ ينكشف منا أن لفظة الله مختصة بمن؟ بواجب الوجود تبارك وتعالى، لا أنها اسم جنس، وإنما هي علم لواجب الوجود عز وجل. جن. ومما يؤيد ذلك أيضا، لاحظوا أنت تصف هذه اللفظة تصفها ببقية الأسماء الحسنى، لكن ما تعكس. شلون؟ تقول الله الرازق، تقول الله الخالق، لكن تقول الخالق الله بنحو الصفة، يعني تصف الخالق بالله، أيهما الصحيح الآن بوجدانك اللغوي ووجدانك الشرعي إذا صح التعبير، أيهما الصحيح؟ تقول الله الخالق، توصف الله بالخالقية، أو تعكس تقول الخالق ثم تصف الخالق بأنه الله، الأول هو الأصح. هذا شيء يؤكد بأن الله عز وجل هو علم للذات الإلهية المقدسة، وأنه الاسم المختص بها، وأن ما سوى ذلك هو في واقع الأمر وإن كان أسماء ونعبر عنها أسماء حسنى، ولكن الاسم من بينها الذي هو علم لله عز وجل هو لفظ الجلالة. شلون يعني؟ لفظ رازق، رازق قد يطلق على غيره لكن بعناية، تقول والله خير الرازقين، أو القرآن يقول، أو فتبارك الله أحسن الخالقين، لكن يجي فتبارك الله أحسن الاللهين؟ لا، والله خير الاللهين؟ لا. ليش؟ لأن هذا ما يمكن أن تفترض له في واقع الأمر أفراد أخرى أو جنس أبدا، ولو نظريا. طبعا الرازق المطلق لذاته هو الله، تأكيد واحد، والخالق لذاته المطلق والله تبارك بلا شك، لكن هي اللفظة أساسها اللغوي اسم جنس، لكن الله عز وجل يستأثر منها بما يليق بشأنه، يعني يستأثر بالرازقية بأي رازقية؟ القرآن لما يوصل إلى بعض الموارد يقول ارزقوهم، يعني أنت مثلا لما تعطي اليتيم يعبر عنك أنك ترزق اليتيم أو أنك ترزق أولادك، لكن رازقيتك مثل رازقية الباري عز وجل؟ لا، رازقيتك مكتسبة من الله، يعني كل ما عندك هو من الله، لكن رازقية الله ليست مكتسبة من غيره. فإذا في واقع الأمر صحيح الله عز وجل له من الرازقية ما يليق بقدسه وبجلاله، لكن تبقى كلمة رازقية اسم جنس في واقع الأمر، إنما يستأثر الله بما يليق بشأنه منها. أما كلمة الله لا، علم لله فقط لواجب الوجود تبارك وتعالى دون سواه. بسم الله، الرحمن في واقع الامر كلام، ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ كلتا اللفظتين اشتقاقهم من مادة الرحمة، لكن الفرق بين الصياغتين او الصيغتين ما هو؟ كلام طويل، لكن زبدة التحقيق في المقام ان الرحمانية اشارة الى شيئين: اصل الاتصاف بالرحمة وكثرة الاتصاف بالرحمة. واضح؟ يعني اشارة الى ان واجب الوجود متصف بالرحمة اولا، تثبيت اصل المبدأ، اثنين كثرة الرحمة. الشال كثرة بلحاظ الدنيا والاخرى، الكثرة بلحاظ ان الدنيا ينال من عطائها المؤمن وغير المؤمن، لان القرآن يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، رزق الله في الدنيا يأكل منه البر والفاجر. بقطع النظر عن وجوه الكثرة، فالرحمانية تنويه بأصل اتصاف الله عز وجل بالرحمة، اثنين بكثرة رحمته بسعة رحمته، هذا واحد. بينما الرحيمية صيغة رحيم في اللغة العربية كما يدل نظائرها ناظرة إلى ملازمة الرحمة للذات. الرحيم لما تقول رحيم يعني أن الرحمة ملازمة لذاته، لا مجرد متصف. أخر أنت لما توصف شيء بشيء تقول هذا الشيء موصوف بكذا بالكرم مثلا، لكن توصيفه بالكرم قد ملازم إلى وقد لا، كريم في مقطع ثم تزول عنه الكرمية والشكل. لكن لما تقول بأنه كريم دائما شطيت وصفين، اطيت الكرم وشطيت ديمومة الكرم. صيغة الرحيمية تطي الديمومة، لما تقول الله رحيم تشير الى ديمومة وبتعبير اخر ملازمة رحمته بذاته عز وجل، كتب على نفسه الرحمة. هذا في واقع الامر تنويه اجمالي بسم الله الرحمن الرحيم على مستوى معناها الإجمالي، وقلت لك هذا فيه تفاصيل كثيرة. وقبل الشروع في القسم المركزي من البحث، صلوا على محمد وآل محمد. أنا أعتقد أن المسألة في واقع الأمر تشكل مرارة حينما الإنسان يحاول أن يدخل بها، وأتعجب أنه كيف تصل بنا الأمور إلى أن نبحث ونحن مسلمون نتعبد بكتاب الله عز وجل أنه هل البسملة جزء من القرآن أو ليس جزءا من القرآن. يعني قد الإنسان الواقع لما يتأمل بهذا الموضوع أولا يقول وأسفه أن يصل الأمر إلى أن نناقش في هذه المسألة التي هي المفروض من أوضح الواضحات أن البسملة جزء من القرآن. يعني انت الان على فطرتك الدينية لما تسمعني ابحث، الا من هو مطلع منكم على وجود الخلاف بالمسألة تتعجب تقول عجيب، يعني يحتمل ان البسملة ليست جزءا من القرآن؟ نعم، بعضهم هالشكل ذهب، بعض المذاهب الاربعة ومن جملتهم مثلا الامام ابو حنيفة رأي هالشكل انها ليست جزءا لا من الفاتحة ولا من غير الفاتحة من سور القرآن الكريم. أصلا هو الإمام أبو حنيفة عند أنه لا يتعين قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، رغم حديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لكن أبو حنيفة رأي أنه لا، يقول تقدر تقرأ شيء غير الفاتحة. زين، أضاف إلى ذلك أن البسملة ليست جزءا من الفاتحة ولا من غير الفاتحة، ولكن مع ذلك التزموا بها من باب الذكر المطلق. يعني حتى الذين أفتوا بعدم جزئيتها قالوا يمكن أن تقرأ بعنوان الذكر المطلق، لأنها ذكر بالنتيجة، والصلاة لا تبطل بذكر بها بسم الله الرحمن الرحيم، أما جزء يقول لا ليست جزءا. هذا واحد. بينما المالكية ذهبوا إلى أنها فضلا عن كونها ليست جزءا ذهبوا إلى أنه تكره قراءتها في نفسها. تعرف في نفسها إيش؟ يعني بحد ذاتها مكروهة قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. لكن يقول مالك الافضل ان تقراها خروجا عن الخلاف، يقول لان المسألة خلافية، فحتى تخرج من الخلاف الافضل ان تقراها، والا يقول هي بحد ذاتها ايش مكروه. قلت لك تتفاجئ يعني، واقعا في تراثنا احنا ترى نسميه اسلامي بس للمسامحة، والا الاسلام واحد، الاسلام مو 20 اسلام. بس على كل حال بين القيل والقال ضاعت كثير من معالم الإسلام، والواقع من أفضل نعم الله على الإسلام والمسلمين أن الله حفظ لنا خط الإصالة الإسلامية بآل محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا كان يضيع الأول والتالي. الواقع الذين حفظوا لنا هذه البقية الواقع حمار البيت سلام الله عليه. أعود بعد مثلا وفرضوا الامام الشافعي يقول انها هنا قولان منشوبان اليه ولاصحابه، قسم قالوا انها جزء من الفاتحة خصوصا، قسم قالوا انها جزء من كل سورة، ومحل حيص بيص فيما بينهم. الخلاصة فعدد منهم قالوا بانها ليست جزءا من كل سورة، انما هي جزء من الفاتحة خصوصا. هذا خلاص. وقلت لك قسم اخر لترغيش. بعد الحنابلة قالوا انها جزء، يقول نسلم بانها جزء لكن من الفاتحة، ولا يجهر بها على الاطلاق، لا في الصلاة الجهرية ولا الفاتحة، يقول ما يجهر بها ابدا. هذا رأي المذاهب الاربعة. اما رأي الشيعة فقد ذهبوا استنادا الى ما سأتلوه عليكم ان شاء الله من ادلة الى ان البسملة جزء من الفاتحة، بل من كل سورة من سور القرآن الكريم ما عدا سورة براءة التي هي سورة التوبة، لانها نزلت في صدد غضب الله تبارك وتعالى، براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين، فما كان يناسب، والصدد صدد غضب وبراءة، ما كان يناسب أن تبدأ بالبسملة. سور القرآن كم؟ 114 سورة، فالبسملة جزء من كل سورة إلا سورة براءة. لكن جاوبني على هالسؤال، مع ذلك بالقرآن كله كم بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا تقول 113، قول 114. ليش؟ لأنه سورة النمل فيها مرتان بسم الله الرحمن الرحيم، المرة الأولى في البدء والمرة الثانية في الوسط. وأنه بسم الله الرحمن الرحيم في كتاب سليمان إلى بلقيس، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. طيب، إذا في هذا المورد البسملة عندنا جزء من كل سورة من القرآن الكريم، وأما بالنسبة للجهر فيجب الجهر بقراءتها في الصلاة الجهرية، ويستحب في الصلاة الإخفاتية يستحب الجهر بها. هذا أيضا انتهى. طيب نأتي إلى الأدلة. أولا خلنا نبدأ بالأدلة التي تدل على أن البسملة جزء من القرآن الكريم، بل من كل سورة لا من الفاتحة خصوصا، لأن أدلة على طائفتين. طائفة من الأدلة تدل على أن البسملة جزء من الفاتحة، وطائفة من الأدلة تدل على أن البسملة جزء من كل سورة. طبيعي لما أقول من كل سورة ما يحتاج أكرر الاستثناء، واضح عندك باستثناء سورة براءة، هذا ما يحتاج أكرره كل ما أوصل إلى هذه العبارة. فهناك طائفتان من الروايات، وعلى العموم خل أشرح الأدلة سواء كانت من الروايات أو من غير الروايات. أول دليل أنه في واقع الأمر وردت أحاديث كثيرة جدا بلغت حد التواتر عن آل محمد صلوات الله عليه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بأن الفاتحة بأن البسملة جزء من كل سورة، وما يحتاج إلى شرد هذه الروايات، موجودة في كتبنا. وبما أننا في صدد المحاججة ونصب الدليل بالنسبة للمدارس الأخرى. لهذا أرغب أن أنتقل إلى الأحاديث الواردة عند إخواننا، وهي كثيرة جدا في واقع الأمر، استيعابها لا يتسع له المقام، لكن أذكر لكم جملة منها. الأحاديث التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وآله، منها ما رواه مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ابتسم ذات يوم فسئل قال أنزل الله علي قرآنا، أو أنزل الله علي هذه السورة، يقول أنس ثم قرأ. لاحظ هاي ثم قرأ اللي يجي بعد قرأ ايش، قرآن او قرآن وغير قرآن؟ بعد كلمة ثم قرأ ايش يجي وراها؟ لا بس قرآن. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر. هذا الشظهر من ان البسملة جزء من الكوثر او لا؟ جزء من الكوثر. رواية اخرى رواها الدارقطني من علماء بغداد بالنسبة الى دار القطن في بغداد في سننه بسند صحيح عن علي امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول سئل علي عليه السلام عن السبع المثاني قال سورة الحمد، قيل يا علي انها ست ايات، قال والبسملة اية، فيكون المجموع سبع ايات، فمن هنا يظهر ان البسملة. رواية ثالثة يرويها الحاكم عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، يقول ابن عباس كان إذا نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببسم الله الرحمن الرحيم علم أن ذلك سورة. هذا النص، أن ذلك إيش يعني؟ يعني البسملة وما بعدها. واضح؟ هذا يحتاج إلى فلسفة زايدة. علم أن ذلك سورة، هذا يدل على أن البسملة جزء من السور القرآنية الشريفة. هذا في واقع الأمر يعني قصط من الأدلة التي أو الروايات التي ذكروها، وهي كثيرة جدا. مثلا استفاضت، إن لم تتواتر استفاضت الروايات في ذلك في صحاحهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأولا الأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، وتلك الواردة عن طريق الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اثنين، أن البسملة كما تعلمون ورد فيها بإجماع المسلمين أن كل أمر ذي بال، ذي بال يعني مهم، لم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. أنا أشرت في مطلع الحديث، قلت لله كتابان، كتاب تدوين القرآن وكتاب تكوين الكون. يعني هذا له بحث آخر إن شاء الله إذا سنحت الفرصة. كما بدأ الله كتابه التدويني بسم الله، كذلك بدأ كتابه التكويني بما يرجع إلى أسماء الله الحسنى. إن شاء الله هذا له بحث آخر يأتي في محله. زين، فالقرآن الكريم، أنا أجي أسألك أقول لك القرآن الكريم كلام ذو بال أو لا؟ طبعا ذو بال قطعا، هو سيد الكلام، سيد الكلام ذي البال هو القرآن. فهل يعقل أن الله عز وجل يوحي إلى نبيه الكريم أن كل كلام لم يبدأ بالبسملة فهو أبتر، ثم يبتر القرآن الكريم ولا يجعل البسملة جزءا من سوره؟ طبعا هذا الكلام لا يمكن قبوله من في حال من الأحوال. فتعين ثبت أن البسملة جزء من القرآن الكريم. ثالثا، أن المصاحف الآن الموجودة فيما بين أيدي المسلمين، لا فقط المصحف الآن المتداول، حتى المصاحف المعروفة بمصحف ابن مسعود ومصحف ابن عباس، يعني المقصودي التي جمعها الصحابة الآخرون، اقرأ كتاب تاريخ القرآن، شوف المصاحف يذكروها علماء القرآن، نقرأ كتاب الإتقان للشيوطي، أجمعت المصاحف والمصحف الموجود الآن فيما بين أيدينا أجمعت على تثبيت البسملة قبل كل سورة باستثناء براءة. مع العلم المسلمون كما نعلم أجمعوا على أن لما جمعوا القرآن أجمعوا على أن لا يضعوا بين الدفتين إلا ما كان قرآنا. استلم بهذا أنت أو لا؟ يعني تقدر تلتزم أن المسلمين لما جمعوا القرآن كان منهجهم يجمعون ما هو قرآن مع ما هو ليس بقرآن بين الدفتين، هذا تلتزم به؟ وطبعا لا، أجمعوا على أن يجمعوا بين الدفتين ما هو قرآن محض. فلما وجدنا في كل مصاحفهم، لاحظوا البسملة في كل مصاحفهم وقبل كل سورة باستثناء براءة، يظهر من ذلك أنهم قصدوا أنها جزء من كل سورة. وبعضهم للأسف الشديد يقول هذه البسملة فواصل، إنما جعلت فواصل وليست آيات. وبعضهم أنا ما أذكرت لعلي في أثناء البحث قال أن البسملة آية فذة، فذة يعني يقول هي آية بس ليست جزءا من كل سورة، آية هالشكل معلقة لوحدها لا تنتمي إلى أي سورة، يسموها فذة. هذا نظر آخر لبعضهم. بعضهم قال البسملة مجرد فواصل وليست بآيات أساسا. أنا أجي أسئلة هنا أقول لو كانت البسملة مجرد فاصل بين السور، يعني علامة على انتهاء سورة سابقة وبداية سورة جديدة، والشكل مجرد علامة، إذا كانت كذلك لكان المناسب أن ترفع من أول الفاتحة، لأن القرآن يبدأ بمن المكتوب يبدأ بالفاتحة، مو الشكل، لكان المناسب أن تحذف من أول الفاتحة وأن تضاف قبل براءة. ليش؟ تعرف تقول لي ليش؟ ليش؟ لأنه القرآن بدأ بالفاتحة، فلما كانت الفاتحة بالبداية ما يحتاج إلى فاصل، الفاصل إنما يتصور إذا سبق الفاتحة شيء، أما والفاتحة أول القرآن ما يحتاج إلى فاصل. لو كانت البسملة مجرد فاصل ولكان المناسب أن تنضاف قبل سورة براءة، ليش؟ لأن براءة قبلها توجد سورة ومجرد فاصل لا أنها آية. فلما وجدنا أن البسملة مثبتة في أول الفاتحة ومحذوفة في أول براءة استكشفنا من ذلك أنها آية من كتاب الله تعالى. صلوا على محمد وآل محمد. زين، هذا كم صار العدد؟ ثالثا. رابعا هو ما الواقع يمكن أن يستدل به من سيرة المسلمين الآن على اختلاف النظريات، لكن المسلمون جميعا يقرؤون الفاتحة فيقرؤون البسملة، جميع المسلمين صدقت عن النظر قسم وفرض مثلا يخفت بها، لكن في الجملة ولو قبل سورة، ما لازم قبل كل السور، ولو قبل سورة واحدة نتيجة الكل يقرأ البسملة ويقرؤونها يحسون بفطرتهم بوجدانهم، الشاقد تقول لي الفطرة أنا ما لها دخل في الموضوع، بوجدانهم الشرعي. الآن سيرة المسلمين على قراءتها بعنوان أنها جزء من القرآن، وهذا الشعور الديني الموجود عند كل مسلم هذا شعور متوارث طبقة عن طبقة يدا عن يد جيلا عن جيل إلى أن يصل إلى المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. لكن قال بعضهم أنه توجد رواية عن أنس تقول أني صليت خلف رسول الله فما سمعته يقرأ البسملة. هذه الرواية بعضهم قال أنا أستفيد منها أن البسملة ليست جزءا. الجواب على هذا أن هذه الرواية التي رويت عن أنس رواية في الميزان العلمي ساقطة عن الاعتبار، لأن تقابلها روايات مستفيضة عديدة عن أنس أنه البسملة جزء من القرآن الكريم، من كل سورة من القرآن الكريم باستثناء براءة، مثل من الروايات المستفيضة. أنا أرجعك إلى كتاب الحاكم، كتاب مستدرك صحيحي مسلم والبخاري للحاكم النيشابوري، كتاب من الكتب المعتبرة عند الجمهور، عدة روايات تقريبا أربع روايات، منها رواية حميد الطويل عن أنس أني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله فسمعته يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، رواية شريك عن أنس، رواية قتادة عن أنس يقول كان رسول الله إذا قرأها مد في بسم الله ومد في الرحمن ومد في الرحيم. الثالثة والرواية الرابعة رواية العسقلاني عن المعتمر بن سليمان يقول المعتمر صليت خلف أبي سليمان فجهر بالبسملة في الفاتحة والسورة التي تليها، فحينئذ قلت له أراك جهرت بها؟ قال هكذا رأيت أنسا يصلي. وأنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، المعتمر وسليمان تابعيان، قال له أنا هكذا أقتدي بأنس وسمعت أنسا يقول وأنا أقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أربع روايات من الروايات المستفيضة، مقابل هالأربع روايات ذيك الروايات ساقطة، وإن كان بعضهم أولها بتأويل قال أكثر من أنها ساقطة. قال أنس ما قال أن البسملة ليست جزءا، قال ما سمعته يقرأ، فلعله صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة إفاتية فما سمعه، كان يكون في الصفوف المتأخرة وما كان ذاك الوقت مكبرات صوت، قد مقصود أنه صلى خلفه في صلاة إخفاتية، وإن كان هذا بكلام التأويل، أنا ما أقول أقبلة، لأننا نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يجهر بالبسملة وجوبا في الصلاة الجهرية واستحبابا في الصلاة الإخفاتية، ما أرد أقبل التأويل، لكن نقول بعضهم على مذهب إخواننا باعتبار لا يجهرون بالبسملة، بعض إخواننا أهل السنة قالوا هالرواية هذه إذا نقبلها نقبلها بها الترتيب، نقبلها على أنه أنس ما يقول البسملة ليست جزءاً، يقول ما سمعت النبي يقرأ يعني ما جهر هالشكل، ويؤيد ذلك في بعض الألفاظ قال صلينا خلف رسول الله فلم يسمعنا بسم الله، هاي فلم يسمعنا شيد دل على أنه قرأ ولكنهم لم يسمعوا قراءته. جن قلت لك ما رد أقبل التأويل، بس بعض إخواننا أهل السنة على مذهبهم قالوا بأنه هذه الرواية مدل على عدم جزئية البسملة. زين ايش عندك بعد من الروايات؟ اجى واحد قال انا عندي رواية اخرى، هذه مروية عن بعضهم عن الرسول صلى الله عليه وآله، يقول اني نصفت الفاتحة بيني وبين عبدي، ثلاثة لي ثلاثة له، ثلاثة لي اذا قال الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي، اذا قال الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قلت أثنى عليه، إذا قال مالك يوم الدين قلت مجدني عبدي، إذا قال الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قلت أثنى عليه، إذا قال مالك يوم الدين قلت مجدني عبدي، فهذه الثلاثة لي والثلاثة التي له. يقول ثلاث مسائل، تلاحظ السورة المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه الآيات بعد البسملة، حسبوا الآيات الثلاثة الأولى، يقول في الأولى حمدني، في الثانية أثنى علي، في الثالثة مجدني. هذا خلاص. نجي للقسم الآخر، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، هاتان آيتان التفتوا، ثم ما بعده صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية ثالثة. يقول في القسم الثاني، عبدي إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين أقول لعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم أقول لعبدي ما سأل، فإذا قال صراط الذين إلى آخره أقول لعبدي ما سأل. فبالنتيجة يقول الحديث عن الله تعالى أني نصفت الفاتحة نصفين، نصف يثني فيه عبدي علي ونصف يسألني فأقول لعبدي ما سأل. شن وجه الدلالة على أن البسملة ليس جزءا؟ يقول وجه الدلالة أن نصفها نصفين وما ذكر البسملة. أولا هذه رواية واحدة، ما تقاوم ذيك الروايات التي هي متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أن البسملة جزء من القرآن، هذا واحد. الأدلة اللي ذكرتها أدلة أقوى وأعظم. ثانيا هاي مدل على حذف البسملة، لأنه الحديث أقصى ما في الأمر يريد يبين ما بعد المسألة من المطالب، لأن البسملة تأتي في كل سورة، أما الحديث يريد يبين مطالب الفاتحة بعد البسملة. فعلا هي المطالب كم؟ ست آيات بعد البسملة، ست مع البسملة يكون المجموع 7. تبقى في هذا المقام رواية واحدة أذكرها وأختم لأن طال المقام عليكم. هذه الرواية هي رواية يزيد ابن عبد الله ابن مغفل أو ابن مغفل، يقول ابنه يقول أني صليت فقرأت البسملة فالتفت إلي أبي وزجرني قال لي ويحك لا تقرأ البسملة فإني رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان شيء وما كان حدث في الإسلام أبغض إليهم من بسم الله الرحمن الرحيم. ما عجيب هذا يعني، وهذا أعظم حدث في الإسلام أن تقرأ البسملة. هذه الرواية رواها بعضهم، لكن هذه الرواية لا يمكن قبولها بحال من الأحوال لعدة وجوه. الوجه الأول لأن الأدلة التي ذكرناها وهي 4، الأدلة هي 4 بس بعض الأدلة هو ينحل إلى أدلة عديدة مثل الروايات، يعني دليل الروايات هو بعشرات الروايات كل واحد هو دليل. زين، هل أدلة 4 بتفاصيلها؟ قطعا هي أقوى وأعظم من رواية يزيد بن عبد الله ابن مغفل، هذا أولا. ثانيا أنه لا يعقل بحال من الأحوال أنه بسم الله الرحمن الرحيم التي فيها ذكر الله عز وجل والتي هي مفتاح ذكر الله عز وجل أن يكون حدثا وبدعة ليس في الإسلام أعظم منها. هل يتفوه بذلك مسلم أصلا؟ كيف تعقل هذه الرواية؟ آخر أعرضوا ما وردكم على كتاب الله. طيب إذا كانت حدثا فلماذا قال الله عز وجل في سورة النمل عن سليمان، لماذا قال وأنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين؟ لو كانت بدعة وحدثا لكان سليمان يبدأ بها كتابه ورسالته. هذه قضية ما تفرق بين دين ودين، فإذا ما يمكن قبول هذه، مضافا إلى أن سيرة المسلمين على خلاف ذلك. ما تجد الآن مسلما من المسلمين يشعر بأن البسألة حدث مبتدع في الإسلام، هذا ما يمكن قبوله. هاي 2. 3، من هو ابن مغفل؟ هذا ابن مغفل حط بقائمة أبي الهياج وأبي حية، تذكرون أنتم تامعين اللي متابعين المحاضرات من أول الشهر، اذكرنا بقضية رواية هدم القبور راويها أبو الهياج، وفي قضية غسل القدمين في الوضوء راويها من؟ أبو حية الذي ذكرناه بالأمس. أبو الهياج قال عنه علماء السنة، علماء الجرح والتعديل من إخواننا أهل السنة، أبو هياج قالوا مجهول لا يعرف، هذا احتمال شخصية مختلقة. أبو حية قالوا أيضا شخصية مختلقة، اليوم يدخل اسم ثالث بالكمبيوتر، وهو من؟ ابن مغفل. واقعا رجعتكم يعني بحثت في الموضوع فلم أجدد إلا جهلا بالرجل أبدا، ما يعني ما معلوم من هو ابن مغفل، من هو ما معلوم. على كل حال فمثل هكذا رواية ما يمكن قبولها. أضف إلى ذلك شيئا أن هناك شعورا إسلاميا بأن من، لاحظوا أنا أنقلكم الآن بعض الروايات اللي تدل على أن من حذف البسملة في قراءته في صلاته فقد نقص من صلاته، هذا شعور إسلامي. أروي لك الآن ما يرويه البيهقي ويرويه الحاكم، يقول صلى معاوية ابن أبي سفيان فقرأ فحذف البسملة فلم يقرأ البسملة قبل السورة، قرأها قبل الفاتحة، هي وردت روايتان، رواية تقول ما قرأ البسملة بالثنين، رواية تقول قرأ البسملة قبل الفاتحة ولكن لم يقرأها قبل السورة، فلما انتهى من صلاته تصايح المسلمون. شوف هذا يدل على وجود شعور إسلامي بجزئيته، أن قضية مسلمة مفروغ عنها، يقول فتصايح المسلمون وقالوا يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت، سرقت من الصلاة أم نسيت، يقولون فلما قام صلى بهم بعد ذلك الفرض الآخر قرأ البسملة في الفاتحة وقرأها قبل الشورى أيضا. هذا شيء يدل على أنها جزئيتها ضرورة من ضرورات يعني أمر في غاية الوضوح بحيث يتصايح الناس بدون معترض. ويؤيد ذلك ما رواه أيضا بعض مجامع الحديث من إخواننا أهل السنة عن ابن عباس قال: إن الشيطان استرق من الناس أعظم آية في كتاب الله، وهي بسم الله الرحمن الرحيم. استرق من السرقة. هاي رواية ثانية، هاي مناسبة سرق ونقص أرغب أن أذكر لك الروايات الأربعة. هاي اثنين. الرواية الثالثة هي عبارة عن الرواية الواردة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وهذه يرويها صاحب كنز العمال من علماء الجمهور عن علي عليه السلام أنه قال: من قرأ فلم يبسبل فقد نقص. هاي ثلاثة. أربعة رواية رويها شيخنا الصدوق على الله مقامه عن الإمام المعصوم سلام الله عليه الباقر أو الصادق عليه السلام أنه قال: نعم لقد سرق الناس أكرم آية من كتاب الله، وهي بسم الله الرحمن الرحيم. الفخر الرازي على ما بتعليق جميل على الموضوع، يعني يفلسف ليش هالخلاف هذا في جزئية البسملة. يعني يقول المفروض أن البسملة جزء واضح من القرآن، بس من الذي فتح باب حذف البسملة من القرآن؟ أول من فتح الباب من؟ الرازي في تحليل للموضوع يقول أن السيوية لمعاوية اقتضت أن يحذف البسملة. ليش؟ يعلل نفس الرازي يقول: لأن معاوية كان يجتهد في أن، يعني كان يجهد نفسه في أن يلغي ويبطل كل آثار علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد بلغه أن عليا عليه السلام من أهم سمات صلاته أنه كان يركز على البسملة فيجهر بها في ماذا؟ وجوبا في الجهرية، ويجهر بها استحبابا في الإخفاتية. فإمعانا من معاوية في إلغاء وإبطال آثار علي عليه السلام عمد معاوية ابن أبي سفيان إلى حذف البسملة. ويؤيد ذلك الرواية السابقة بحيث لما حذفها قالوا له: أسرقت أم نسيت؟ جن. وما أرد أقول يعني أول من شكك في جزية البسملة سامعاوية، بس أول من فتح الباب على مصراعيه في الشكل ولا ربما توجد يعني تماما يوجد عن بعضهم، لكن ما كان على مستوى عالي. فالإمام علي خالف ذلك البعض وقرأ البسملة في كل سورة باستثناء براءة استنانا بسنة محمد صلى الله عليه وآله. وكم ركب الأمويون من بدع في أيام حكومتهم في سياستهم، والواقع ابتلي الإسلام بأمثال هؤلاء الذين جروا على الإسلام الويلات وعلى المسلمين الثبور. ومن قضى الحكم الأموي بكل ويلاته حتى تولى الأمر الحكم العباسي، العباسيون أيضا لم يقصروا في الكيد للإسلام وللمسلمين، وعمدوا إلى آثار أهل البيت سلام الله عليهم فحاولوا إبطالها، حاولوا إلغاءها، حاولوا تقليصها. ولهذا تجد الحملة الشرسة على أهل البيت عليهم السلام. يعني الإمام مثلا أفرضوا من آل البيت حتى لو ما يكون عنده حركة سياسية ولا حركة عسكرية، جليس داره مع ذلك السلطة العباسية والأموية تشعر أنه يشكل خطر عليهم، خطر يشعرون. صور المنصور الدوانيقي يدخل عليه رجل يشوف مطرق برأسه إلى الأرض يفكر، الظاهر مشغول ذهنه بشيء، قال: لا أراك تفكر. قال: بلى لقد قتلت 1000 أو يزيدون من ذرية علي وفاطمة، ولكن لم أشفي غليلي من عميدهم جعفر ابن محمد الصادق. قتلني الله إلا ما أقتل جعفر، قاتل 1000 وما يزيدون. يعني الواقع ترى هي الحملة تستهدف رسول الله قبل كل شيء، تستهدف آثار النبوة قبل كل شيء. ولهذا الرسول في بدء الأمر أعلن قال: حربهم، يعني أهل بيته عليهم السلام، حربهم حربي وسلمهم سلمي. وقد جهد العباسيون في محاولة اضطهاد أهل البيت، سواء الأئمة أو من يرتبط بالأئمة عليهم السلام، أصحابهم ذرياتهم. ومن الذين نالهم الاضطهاد السيد الجليل العالم الفاضل العابد الزاهد الغريب المظلوم القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر عليهم السلام، والذي عزمنا هذه الليلة بعونه تعالى على أن نختم المجلس بذكره الشريف. القاسم من الذين شردهم الظالمون. تصور الإمام الكاظم كما في الروايات أكثر أئمة أهل البيت أولادا، ولكن مر ظرف على بيت الإمام بالمدينة ليس في دار الكاظم من أولاده أحد إلا الحرم إلا النساء والأطفال، في بيته لا تجد إلا النساء والأطفال والأيتام. فرق أولاده صلوات الله عليهم في كل مصر لأنهم تتبعوهم الظلمة تتبعوهم، ومن الذين تتبعوهم القاسم ابن الكاظم عليهم السلام، ولأنه خرج على إثر الاضطهاد والملاحقة بالمخابرات العباسية وللسلطة العباسية خرج من المدينة هرب إلى أن وصل إلى مطلع الفرات من أرض العراق، ومشى مع الفرات إلى أن وصل إلى المنطقة المعروفة اليوم في العراق بمنطقة مرقد القاسم ابن الإمام الكاظم سلام الله عليه. وصل إلى هذه المنطقة فرأى امرأتين تتنازعان عند ماء، إحداهما تقول للأخرى: لا وحق الأمير صاحب بيعة الغدير. لما سمع الكلام عرف أن لجده علي عليه السلام شيعة في هذه المنطقة. قال: أمت الله من تعنين بصاحب الغدير؟ قالت: أعني أسد الله الغالب علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام. قال: هل لك أن تدليني على رئيس حيكم؟ قالت: نعم ونعمت عين. ومشت تدله. قال: امشي خلفي لا تمشي أمامي، من شدة ورعه عليه السلام، امشي خلفي ويقولي لي بلسانك أن امشي يمين امشي يسار، إلى أن أوصلته إلى دار الضيافة. فقام الناس بوجهه لما رأوا جلالة مظهره الشريف، وبقي 3 أيام ضيفا عندهم. بعد 3 جاء للشيخ صاحب القبيلة صاحب العشيرة صاحب المنطقة صاحب الحي، قال له: يا عم، إنه حدثت عمن سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله، ما قال عن جدي، لأن ما يريد يعرف بحسبه ونسبه، لأن عيون السلطة العباسية موجودون، وإذا حسوا به آذوه وآذوا من آواه، فلهذا قال: حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه الصدق 3 أيام، فما زاد الضيافة 3 أيام، فما زاد يكون صدقة، ولا أحب أن أكل الصدقة. أيضا ما جل إني من أهل بيت لا يأكلون الصدقة لا تحلهم الصدقة. قال: هل الكلام هذا؟ قال: ولا أحب أن أتناول طعام الصدقة. قال: وما تريد بني؟ قال: أريد أن ألي عملا في حيكم. قال: لا، أعمالنا صعبة، وأشوفك أنت ابن خير ابن نعومة ابن نعمة. قال: إني أرى عملا يحتاج إلى عامل، وهو أن أذهب صباحا وأن أملأ الأسقية القرب أملأها، ثم أأتي وأملأ الأسقية في داركم وأسقي الضيوف. شقي الماء فيه ثواب. قال: لك ذلك. لما رأى إصراره، ذات ليلة من الليالي دخل حجرته في منتصف الليل، رأى نورا يسطع من حجرته، عاين وإذا به القاسم يصلي صلاة الليل، فأعجب بصلاحه وكلم زوجته في أن يزوجوه. قالت: لا نعرف له حسبا ولا نسبا، هو يمتنع عن تعريف حسبه ونسبه. قال: أنا هذا الرجل رأيت عبادته وزهادته، نويت أن أزوج لوجه الله تبارك وتعالى، وإن ما أعرف حسبه ونسبه، على حسب المرء تقواه ونسبه دينه. وهكذا فاتح أولاد عمه، تدري شيخ عشيرة وهذه شيخ عشيرة، يصعب أن يزوجوا، لكن الله قذف مودة القاسم في قلوب هؤلاء، وفعلا عزم على تزويجه. وفاتح القاسم، قبل القاسم، فاتح بنت قبلت، وهكذا تقدم الشيخ إلى أولاد عمومته، قال: أرجوكم تحضرون كلكم حتى لا يشعر هذا الشاب بالغربة، لان ما عندهنا اهل ولا عشيرة. ومع ذلك لما مر عليهم القاسم عليه السلام ليلة زفافه وهم على شماطين دمعت عيناه، دنا اليه الشيخ قال له: بني لماذا؟ هل قصرنا في حقك؟ قال: لا يا عم، جزيتم خيرا، ولكن اعاين يمين شمال. الشاب عادة يتمنى اولاد عمومته ليلة زفافه، ما اشوف واحد من اهلي من عشيرتي. هذا الذي حز في نفسي لما دخل الى زوجته، دخل الى بيت عرشه، فاتحته زوجته سألت عن حسب نسبه، قال: أمة الله أرجوك نعم أن لا تعودي إلى هذا السؤال أبدا. وهكذا تم الزواج الميمون، ورزقه الله بنتا سماها فاطمة. ما طال بي المكث البقاء فترة وجيزة، نعم ما هي إلا سنين نعم قصيرة، حتى دهمه مرض عضال أقعده في فراش الموت. قربت إليه منيته، فحينئذ أمر بعمه الشيخ وزوجة عمه وزوجته وبنته، طلب إحضارهم، حضروا، وأخذ يوصي إليهم بوصاياه. من وصاياه قال له: إذا أنا قضيت نحبي جهزني وادفني في هذه المنطقة وأشر إلى موضع قبري. قال: إيش أكتب على القبر؟ أكتب قبر من؟ أنت ما قلت إن أنت من؟ قال له: اسمع بعد قليل أقول لك. الوصية الثانية: هذه طفلتي توديها لأهلها. قال له: وين أهلها؟ قال: سيرزقك الله الحج هذه السنة، إذا مريت بالمدينة أخذها وياك، إذا مريت بالمدينة في باب المدينة اتركها، هي تدلك على باب دارنا. تستغرب يعني كرامة لأهل هذا البيت. يقول له: يا بعد أهل من أنا أهلها. يقول لا تعرف سيد رسله والبضعة الزهرة ونجله، أنا القاسم أنا القاسم وابن موسى نسله، وهذا طفلتي وياك تحمله. وحين اتصل طيبة ونزل يا توقفك على العالم حاله، انت لقيت بيرة تنبضلها وتلقى حرم ويتام كله. من هي كبيرة السن؟ الوالدة ظلت قله. انت قلها يا ابنك قضب غربة نزله. قال: انا القاسم ابن موسى ابن جعفر. لدم الشيخ رأسه صاح: وقتلته سيدي من جدك رسول الله، فقد خدمت في دار ضيافتنا هذه المدة. قال: لا يا عم، جزيتم عنا خير الجزاء. وهكذا مات القاسم عليه السلام غريبا مظلوما. وجاء الشيخ عمه الى المدينة لما رزقه الله الحاج، ومعه يتيمة القاسم. ما ان وصل الى باب المدينة حتى رفعت رأسها الى جدها، قالت له: يا جد، اتأذن لي ان ادلك على باب دارنا؟ قال: بلى بني، روحي لك الفداء، امشي امامي ودليني على باب داركم. اقبلت الى دار مهيبة شامخة المجد، الله، شامخة العز. هي هاي اللي يقول عنها: دعب المدارس ايات فيها، يا خلت من تلاوة ومهبط وحي مقفر العرفات. اقبلت وهي تقرع الباب برأسها ودموعها تتحادر على خديها. خرجت النشوة يسألنها فلا تجيب، الى ان رجعنا الى ام القاسم خرجت تسائلها. يقولون: بس وصلت الى صحن الدار، قالت: ايتها النشوة، اني اشم رائحة كرائحة ولد القاسم، جيبوا لي اهل لعلها يتيمة ولد القاسم. بتنا بتنا بتنا يا على القاسم بلي اهل الحزن بتنا الحرم ويتام حاول يا بتنا يا اظن الواقف على الباب بتنا وبوها قرب دير اجنبي اخذتها ام القاسم. يقولون كانت ام القاسم قد فقدت بصرها لفقد ولدها ابيضت عيناها من الحزن تناولتها يقولون كانت تتلمس شمائلها بيديها وهي تبكي وتقول اي والله انها شمائل كشمائل ولدي عادات عادات عادات ياش يا طفل عودي اتمني عادات وشوف انا دابل من الهضم فعاد اياش يا بعد روحت بشوية عاد اياش تقلها واحد جئت لها السنين مشردون نفو عن عقر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفره. فرج عنا يا الله لمحمد وآله صلواتك عليهم فرجا عاجلا بحوائجنا. يسر أمورنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم شاف المرضى لا سيما المخصوصين وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.